يجب على نصف الشفة إلى نصف الشفة الآن. فقط رشيدا المرة الجاية تيجي، دي أهم حاجة، يعني أشوفك المرة الجاية إن شاء الله، عشان في امتحان المرة الجاية. ماشي؟ يلا. غير مقدير ولا نادر إن شاء الله. أخونا الكريم، كمان مرة اللي فاتت؟ طيب، كيف أحوال المستحاضة؟ من عدتها دي؟ يعني ما معنى أن فيها عدتها؟ عدد متحيرة دي كم حالة؟ طيب اصدر بقى الحالة الأولى في المستحاضات، المستحاضة المعتادة دولش عدتها عادة. ماشي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. قول الحالة الثانية كده. مستحاضة معتادة وماذا تعمل؟ ايه التمييز الصالح؟ ده معنى التمييز الصالح؟ جاي منين؟ جاي منين؟ سكن فين يعني؟ لا حرام، انت جاي من فين لا؟ انت جاي النهارده منين؟ لكن مش هتروح للمنوفية النهاردة. طيب نفرط راشيدا ونشوفك المرة الجاية إن شاء الله. نعم. مشكورا مأجورا. أول مرة؟ طيب قول ايش؟ الحالة الثانية. لو ما عندناش. بس تسمع قرارها ثم انطلق، عشان تفكرش ان احنا نشيلك القرار. لا الحالة الثانية لو كان الأولى وغيرها طويلة. اللي هي معتادة مميزة. وإن كانت مميزة فإن العادة مقدمة، العادة مقدمة. تمييز لا عبرة به مع العادة. قول له بقى يعني التمييز الصالح لو الغرفة الثانية اللي هو لما غلط برضه ما عرفش يقول التمييز الصالح. لا ما هو التمييز الصالح؟ ألا يقل عن يوم وليلة وألا يزيد عن 15. ماشي؟ يلا. عشان تلحق قال ليش؟ وفقنا الله وإياك. طيب الحالة الثالثة. نعم. الحالة الثالثة في المستحاضة المعتادة. تقول من لها عادة وتمييز، ايه بقى ايه اللي حصل لها دي؟ ايوه يعني هي لها عادة وتمييز في الاصل، نسيت عادتها وعندها تمييز خاص، ايه بقى ايه اللي تعمله في الحالة دي؟ وهي مش ناسية عادتها، اللي هي الحالة الايه؟ اللي هي الحالة الثانية، معتادة وميزة تعمل بعادتها تغلب على تمييز الصالح. ماشي. الحالة الرابعة اللي احنا سميناها ايه؟ متحيرة. لا زي احنا قلناها يعني. يعني هي حيرتنا يعني، والا هي مش هي متحيرة، يقولون عنها متحيرة. عايزين نسأل فيها سؤالين قبل ان نذكر حالتها. لماذا سميت متحيرة؟ فمالهاش ضابط يعني. طب هي كم حالة؟ خلاص طيب هنكمل معانا المرة. جزاك الله خير. قول يا استاذ يحيى الحالة الأولى. نسي العدد يعني. ايه التاسع شهرها؟ لا ما معنى التاسع شهرها؟ مع 13. ولو كان الموضوع كله هي عارفة ان شهرها 15 هتقعد قد ايه؟ جزاك الله خير، مبارك الله فيك، صريحة من افضل الحضور معنا في كل الدروس، جزاك الله خير. مواظبة وتذكر صبر، جزاك الله خير. قول الحالة الثانية بقى، احنا كنا فين طيب؟ الحالة الثانية هي متحيرة، ايه بقى الحالة الثانية؟ طب ايه اصلا المتحيرة؟ من هي؟ ونسيت عنها، يعني لا نعرف لها ضابط. قال لك الحالة الأولى علما شهرها لكن نسيت عدد، هذا كان صريح بيقول. انت لو تقول الحالة الثانية اللي هي ايه؟ هنقعدها ايه؟ لما تعالى الموضوع نسيت العدد هنقعدها ايه؟ يعني ما الفرق بين هذه وبين ما خلاها؟ الأولى اللي هو قالها إيه التفصيل بتاعها؟ هي عارفة الشهر بتاعها، تعرف شهرها لكن ما تعرفش عدد الأيام، كويس؟ إنما الثانية دي إيه؟ إذا كده العدد يعني تقصد؟ العدد يعني ونسيت موضعها، طب نعمل معها إيه دي؟ من أول كل شهر إلى ليلة، تفضل. أمال إمتى نقعدها من أول شهرها؟ يعني مثلا هي تعلم إنه بيجي لها الحيض في الثلث الثالث أو في الثلث الثالث أو في الثلث الأول أو في النصف الثالث، اللي هو يقول عنها ولو في نصفه جلستها من أول، مش من أول يا بابا، دي أنا حالة وإيه تاني؟ ما هي الموضع وإيه؟ ولا تمييز لك، إذا كانت مميزة هنعملها تمييز، هذه لا تعمل موضعا أصلا فنجلسها من أول كل شهر، لكن أقول لك هي تعلم أنه يأتيها في النصف الثاني أو النصف الثالث أو النصف الثاني أو النصف الأول الثلث الثاني أو الثلث الثالث. إمتى أولاها عدو من يوم 20؟ إمتى أولاها عدو من يوم 15؟ طب من يوم 10؟ إمتى شكرا؟ كانت تعلم أن هذا الموضع إن علمت موضعه، لكنها لا تعلم العدد، يعني ما تعرفش العدد قد إيه. أنت خلطت بين علمها بالموضع وإن جهلت عادتها، جهلت عدد الأيام وعلمت موضعها، أنت خلطت بين هذه وبين ما إذا جهلت الموضع. الصورة الثانية، ولا الصورة الثانية من المتحيرة. أنت أجبت إجابة صحيحة في الجلوس، لكن هي صفتها هي أصلا، إيه صورتها؟ فصورة هذه المرأة اللي احنا بنجلسها غالب الحيض من أول كل شهر والموت. طيب الحالة الثالثة من المتحيرات، ما الفرق بين هذه وبين المقالات؟ طب نعمل معها ايه في العدد وعدد الموضع؟ حد لو تقولها عليها بالموضع نسيان العدد، عليها بالموضع نسيان العدد، انت بتجاوب صح في الجلوس في العدد الاول في الجلسه، لكن عدد الاول امتى؟ يعني هي تعلم انها بيجيلها في الثلث الثاني الثلث الثالث عرف لكن مش عارف العدد وليس لها تمييز. فين ذكرت المرة دي؟ كنت تصلي المرة اللي فاتت. قول قول الحالة الثالثة دي معرفش. خلينا نسأل الحالة الثانية والثالثة، ايه الفرق بينهم؟ الثانية والثالثة في المتحيرات، ما الفرق بينهما؟ نعادها منين؟ نعادها منين دي؟ لا، ثانية ركز الثانية. فإن علمت الموضع قول يا دكتور حاضرين فرق بالحالة الثانية والثالثة علم بالموضع يعني تعلم بالموضع مثلا الثاني ولا الثالث دي قال عنها شهادة بالموضع ولا علم بالموضع. طيب نجلسها ايه من اول الموضع اللي تعلمنا فيه. الحالة الثالثة بقى ايه؟ انت قلت الحالة الثانية طبعا هو قلت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ايه؟ نعمل معها ايه دي؟ عادة تجلس عليها ماشي. بعد كده قلنا من زادت عادتها او تقدمت او تأخرت في أربع حالات زيادة نقصان تقدم تأخر. قل لي الفرق بين الزيادة والنقصان. نعمل معاها قل لي ما تكرر ماشي. يعني هي تخلف الزيادة في أول شهرين. طيب ايه الفرق بين ده وبين النقصان؟ بعد كده الشهر اللي بعده تقعد قد ايه؟ لا الشهر اللي بعده تيجي عادي. ايه عادتها بقى؟ يعني عادتها ستة. الشهر ده جات لها اربعة وخلصت. الشهر الجاي تقعد كام؟ اربعة. فان صارت مستحاضة ايه عادتها اللي نمشيها عليها ستة ولا اربعة؟ نفس الشهر الثاني ده. يعني ستة بقت اربعة. الشهر اللي بعده 30 يوم نمشيها على أربعة والستة راحت فين؟ يعني لا تكرار في النقطة. تقدمت وتأخرت. قول تقدمت وتأخرت نعمل معاها ايه؟ مش مرة هل ده عذر؟ كنت بقول مرة ده يعني غير في المرة دي. طب تعالى نسألك في المستحاضة المبتدا كنت موجود الاصحاب اقول انت معايا المره اللي فاتت برضه معايا المره اللي فاتت قول تقدمت وتاخرت ايه الصور صوره تقدمت ايه وصوره تاخرت ايه مش اخر الشهر يعني ده ماشي يعني اذا الشارح اخطا في المثال صح مش احنا قلنا كام مره فاتت شيخ منصور سبق قلم وقلم المثال فالمثال اتاخر ماشي، تعمل ايه بقى؟ يعني ما هو ده صح، لكن ازاي يعني؟ يعني لو دلوقتي جبنا كده من 1 ل 5، جت لها من 20 ل 25، تعمل ايه في 20 ل 25 دي؟ احنا في 1 ل 5 قبل ما بينزل، ماذا تصنع؟ وقف، مش هتجري صح؟ ماشي، من 20 ل 25 تعمل ايه؟ قلت لك انا عندي دم نازل، هو ريحته وكل حاجه فيه، من 20 ل 25 كده؟ تأكد من هذه الإجابة؟ تجاي منين؟ سفر؟ أنت أصلا مقيم في سفر يعني؟ النهاردة بس جاي من سفر، لكن أنت أصلا من القاهرة، شو شكلك من القاهرة؟ فين بقى ساكن فين؟ يعني مش هتروح بعيد لما تروح، أنا أشوفك المرة الجاية. نعم، هذه إذا تقدمت أو تأخرت ماذا نصنع معها؟ شو على المرة الثانية؟ قول يلا تنفع خطوة هذا الأمر عشان مشتوش يلا احنا مش عايزين يعني لا لا لا يتخذونا العنت يا جماعة ولا إن احنا نتبع الناس للسهل اطلع يا أخي من ورا العمود مش فارق تعالى خليني أشوف حبيبنا اللي احنا قشيناه تعالى انت نسيت برضه؟ المرة اللي قشيناك؟ ما قشيناكش المرة اللي فاتت؟ أخو ده مش تعالى يا باشا تعالى تعالى على جنبنا هنا مع هنا في صدر المجلس انت عارف ان احنا ما قشيناكش عشان في حاجة انما بنحبك صح؟ وانت جزاك الله خير جيت اروح مره ثانيه لازم تكون مذاكر صح؟ ذاكرت ولا ما ذاكرتش؟ عجزت تذاكر؟ طب ايه اللي نعمله معاك عشان تذاكر؟ هتذاكر؟ وعد يعني؟ قول يعني ماذا نصنع مع المثال الاخ كان بيقول مش السبب هي جت لها يوم 20 ل 25 هي بريحتها كل حاجة فيها كده من 20 ل 25 واحنا في شهر محرم مثلا ماذا نصنع؟ عايز بعد ذلك شو بقى الثلاث تبقى عارفها ايه؟ من 20 ل 25 جزاك الله خير وطبعا ماشي الحمد لله نبدا بالمعروف اما ما صلته فقد كان في حيض فلا تصل خلاص معروف هي حيض لا ثبت ثبت ما فيه يبقى الاصل في الحيض لا تصل اصل ولا تصل نعم طب خد السؤال بعد ما خلص ننهي باب الحيض النهارده ان شاء الله لان الامتحان المره الجايه احنا عاوزين ننهي هذا الباب يقول رحمه الله نزع الصفرة والصفرة والفضة صح؟ قال الصفرة والفضرة في دم العادة حيض الصفرة والفضرة شيكة صديد صديد اللي هو دخل من الجروح ايش له الصديد؟ تعبوه صفرة والفضرة يقولون الصفر او فيه كدرة زي الماء الكدر الماء المتسر هو ليس احمر مثل الدم وانما صفرة وقدرة شيء كالصليب تعلوه صفرة او تعلوه قدرة مثل الماء الكاتب هما مش دم انما هما ايه ماء يعني مش ماء مش دم اصفر ودم متكدر بل هما ماء شيء كالصليب تعلوه صفرة وقدرة

اعتبرها حدة واحدة. نعم هنجمع ايام الطهر ونجمع ايام الحيض. لكن متى جاوز مجموعهما اكثره استحاضة. لذلك قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاط فالدم حيض والنقاط طهر. ومعنى هيك نفسه ان النقاط طهر ان تغتسل وتصوم وتصلي طهر حكم القاهرة تماما. لكن ما حكم الجماع فيه؟ يكره يكره الجماع في الطهر يكره يكره مش وجوبا يكره تنزيها يعني يعني مش حرام اصلا ما تكونش يكره وجوبا يعني يكره تحريما لا لا ليس تحريما تنزيها يكره وطهر لكنها تصوم وتصل. قال ما لم يعدل يعني مجموع التلفيق مجموع الامر من حيض وطهر اكثره يعني اكثر الحيض فيكون استحاضة. فإذا نقول استحاضة نعمل معها إيه بقى؟ إن كانت معتادة اجلس عدد. إن كانت مميزة مفيش عادة التمييز الصادر. مفيش عادة تمييز فمتحيرة عن الثلاث الأقسام التي ذكرناها. يعني هو حكم المستحاضة التي سبق تفصيله في الكلام عن الاستحاضة في المعتادة. طب إن كانت مبتدأة حكم المبتدأ. إن كانت مجموعة على بعضهم الاثنين. لا هذا إذا تجاوز أقل طرفة وطهر صحيح وطبعاً دي حيضة ثانية. نعم يعني أقل طرفة حيضة 13 يوم نحن نتكلم. لكن من كان لها عادة وجاوز مجموعهما 18 يوم مثلا يوم ويوم يوم ويوم حتى 18 يوم ردناها إلى عادتها وكانت معتادة استحاضة يقول لها عادة كام. طب ما فيش عادة انظر إلى التمييز. طب ما فيش تمييز متحيرة. طب أنا مبتدأ يبقى حكم المبتدأ تجلس أقل له إلا أن تفعله ثلاث مرات الشهر الثاني مبتدأ حكم المبتدأ أقل تجلس أقل يوم وليلة ثم في الشهر الثاني مثله ثم في الثالث مثله ثم تكرر ثلاثة ماشي. نعم لأننا هنا يتطور ذلك في 14 أقل شهر من 14 يوم 13 حيض هي طهر ويوم الحيض. قال والمستحاضة بدأ كان أحكام المستحاضات يبقى الحكم السابق حكم التلفيق بين الحيض والطهر أيام مش متصلة إنما يحصل لها انقطاع كامل فهذه تسمى تلفيقا يعني نضم الدماء بعضها إلى بعض ونضم الطهر بعض إلى بعض ونحكم بأن الطهر طهر والحيض حيض حيث لا يجاوز حيث صلح ذلك يعني بأن لا يقل عن يوم ليلة ولا يجاوز 15. فأخونا سأل سؤال مهم أنا أظن أنا من أشهر كثيرين ليه اللي هو لو بلغ قد الطهر 13 يوم هذا قيد في المسألة يعني ما رأت يوم الزمن ويوم المقاء هنجري عليها هذا حكم الترسيخ هذا إذا لم يبلغ النقاء أقل الطهر لأنه بلغ أقل الطهر مش هينفع نجيب الخيط أولها ما ينفعش نجيب أول يوم وبعد 13 يوم نقول لا دخلي دي مع دي هذا طهر صحيح وسيدخل الفاصل بين حيضتين هذا قيد لا لا احنا نتكلم دلوقتي اذا كانت معتادة تدخل المستحاضة المعتادة احنا رجعنا على ذلك كده ندخل المستحاضة هنقسم عليها بالخطة حيث صالحة بأن يكون مجموع الترتيب اللي احنا بنرتبه بالدم ينفع يوم وليلة يعني زاد عن يوم وليلة في أكثر طبعا احنا ما عايزين كيف تضيع عادتها يعني هذه عادة خلاص لكن لو كان لها عادة وتجاوز المجموع من الخيط والطهر 15 يوم نردها إلى عادة إذا كان ملهاش عادة يبقى للتمييز ملهاش تمييز يبقى متحيرة مبتدأ يبقى حكم مبتدأ على ما سبق. قال والنقاط طهر ما لم يعبر أكثره يعني فيكون استحاضة فعلى أكثره من تفصيل الاستحاضات. ثم قال والمستحاضة ونحوها حكم تطهر المستحاضة. يقول المستحاضة ونحوها ما معنى نحو المستحاضة؟ المستحاضة هذه يعني الدم اعتادها الدم ينزل عليها في غير وقت يصلح ان يكون في حيض ولا في حيض مستحاض، فدمها دم ليس له احكام الحد والنزال، تكون مفرده لكن فارقها في الوقت، فلا يجب ان يطهر زوجها الا مع خوف العنف كما سياتي ان شاء الله. فالمستحاضه ونحوها يعني ممن به حدث دائم كصاحب سله الجو وسله الريح وسله المدي والدم الذي لا يرقى كالرعاف ياخذ من الامس، او دم من جرح دم لا يرقى يعني لا يتوقف، هذا يسمى ايه؟ صاحب الحدث الدائم. مثاله المستحاضه، مثاله سله الجوف، كل هذه امثله. حكمه يقول المستحاضه ونحوها تغسل فرجها. طب اذا كان صاحب رعاه يغسل فرجها موضع الدم، انما قال المستحاضه فرجها الا موضع الدم، ماشي؟ يعني لو كان في واحد ظاهري حنبل ظاهري يقول لك هو داخل الفرشة المستحاضة ونحوها داخل الفرشة، تقول له الدم نازل يقول لك ما فيش عند باب العلل، هو داخل الفرشة ولا داخل الفرشة؟ فلا طبعا داخل موضع النجاسة، هذه داخل الفرشة لأنه بيخرج من فرشة، وصاحب السلس سلس اللي يخرج من فرشة يخرج الكل من فرشة، وصاحب الدم ينزل من مناخيره برضه يخرج الفرشة بالمرة. واضح ان هذا الايه؟ موضع الدم. طيب قال تغسل فرجها، لماذا تغسل فرجها؟ عشان في نجاسه تخرج منه. طب هل غسل فرجها وحده يكفي؟ الحدث دائم والدم بيخرج على طول، فماذا تصنع؟ قالوا تحتشي بقطن ونحوه، تحتشي تدخل قطنه في الفرج او في الانف او في الموضع بتاع الجرح حسب الموضع يعني، يحتشي صاحب الحدث الدائم. ليمنع خروج الخارج، ان كفى ذلك فالحمد لله. طب ان لم يكفي ماذا يصنع؟ يعصبه. يعني ايه يعصبه؟ شوف العلماء بيقولوا يعصبه يعني يربط عليه شيء، مثل الحفاظات التي تلبس، حفاظات اللي تلبس مرأة بس في الحيض مثلا نحو ذلك، فيكون سرقه مشغوله ويكون لها طرفان ويربط طرفاها مثل الحفاظات المشهورة، هذه يلبسها الإنسان ويحكم شدها، يلبسها ويحكم شدها على القطن الذي اكتشى به، فإن خرج شيء من غير تفريط منه بعد ذلك فلا شيء عليه، مش محتاج أن كل خرج يعمل الموضوع، وإن فرط في الشد أو لم يشد أصلا وخرج منه ما يفرط فلا بد أن يفرط، كلما خرج شيئا يطهره. فنتابع لهذه المسألة لإفراط وكسر طوال عقل مما يعود للبلوى نعم. حيث كان لقاء كامل، حيث كان لقاء كامل يعني إذا اعتزل بخطمة تغتسل وتصوم وتصوم، أيوة تغتسل وتصوم وتصوم، أنا أقول التلفيق أن تضم الإله بعضها إلى بعض، إذا لم يتخللها طهر يصل إلى 13 يوم، حيث صلح أن يكون حيضا بأن لا يقل عن يوم ليلة ولا يصل مع الطهر إلى 15 يوم، فتعمل زي الطهرات إذا انقطع، وهي حكمها حكم الحائض إذا كان دم موجود. هنعمل هذه حالتها يعني. كلما حسيت انقطع الدم وشعرت انقلب على طول اربع ساعات خمس ولا مش خالص يعني متى خلص المقاطع حتى كان في المقاطع ثم اذا ما كانش بدات من اول يوم يبقى تطلي هذا اليوم لا مش مجموعه لو كان قد تخلل بين اول دم والثاني 13 يوم هو ده اللي يخرج عن الكلام، لكن لو فترت الشفتيه احنا ممكن نعمل لها يومين حلو، لما هذا لو تخلل بين دمين 12 يوم، خلونا بس زي انتقلنا الى صح الحدث الثاني. دي مساله حقيقه في السؤال عنها جدا وسلي فيها كثير من الناس،

خلاص يا جماعة، متى ضبط الإنسان وقتا يدع طهارته وصلاته بلا خروج خارج وجب أن ينتظر، بل لو صلى وحصل له هذا الانقطاع في أثناء الصلاة الذي يدع طهارة الصلاة بطل الصلاة. خلاص، إذا أثر هذه التفاصيل التي تذكر في موضعها إن شاء الله. إذا هذا صاحب حالة الدائم مثال المستحاضة مثلا تذكر عجبه والآخر يكون محل الخروج ويحتشد القطن المرعبين ليمنع خروج الخارج، فإن لم يمكنه الاحتشاء أو الرفض فصاحب المرسول والبشور مثلا فهذا يصلي على حاله، لا يمكن أن يأخذ شيء، هذا يصلي على حاله. لكن إذا أمكنه الرفض والاحتشاء فأول شيء يحتشد، فإن كفى الاحتشاء فلا تجد رفض شيء، إلا أن يأتي وتم ويخرج فلا بد أن يربط المحل. يبقى الرفض من غير احتشاء فيه تفريط، والاحتشاء إن كفى عن الرفض يحتاج إلى رفض، فإن احتاج إلى رفض فلا بد من رفض بعد الاحتشاء. فإن شده شدا قويا محكما ثم خرج منه شيء، المرأة احتشت ولبست الحفاظ، الحفاظات دي الحفاظات يعني من على حفاظ على طريقة البصريين، البرد وقع أحيانا والضغط وقع أحيانا بلا ضابط بلا ضابط، والضابط بقى ازاي يعني ضابط فقط ازاي يعني عكس، المهم يعني هي لبست الحفاظ على دولتنا حفاظات وراح تربطها ربطة محكمة فخرج منها الدم، ماذا تفعل؟ معلش حاجة غير مفرطة. طب كل وقت وقت كل طرف تخش معايا الحفاظ يلزمها تخش البيت جزء تخش يشتري لها كل يوم حفاظات، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذه مشقة فالامر يسير. اما لو ناحية النظافة بقى مش طايقة وكده خلاص دي حاجة تانية، اتكلم من ناحية اللزوم الشرعي، هل يلزم كل ما الحفاظة يعني تعدى الدم إلى بدنها أو إلى ثيابها تقول لك لا أنا حمل الحفاظة وألبس واحدة ثانية، هل يلزم هذا شرعا؟ إذا كانت مفرطة يلزم شد في كل صلاة، وإذا كانت مش مفرطة لا ليس عليها شيء، ماذا تصل؟ وهذا من رحمة الله، يعني الفقراء ما يستكتوش الموضوع بقى كل صلاة هتروح تجيب حفاظ جديد، لا لا لم يقل احد بهذا الكلام اللي فيه مشقه ظاهره فيما اعلم، انما عند التفريط هو الذي له ان تشد مره اخرى، او اللي ما شدش خالص بقى مكبر تماما شدش خالص ما بيشدش حاجه، كلما نزل منه نظر طهر فمفرط يمكنك التحرر عن هذا. قالوا الاستحاضه ونحوها تغسل فرجها تغسل فرجها وتعصبه قبل تعصبه، احنا قلنا ايه احتشف واخطر هذا لكنه لابد منه، فان لم يمنع المحتشى به خروج الدم لم يمنع المحتشى به خروج الدم فلا بد من عصب وتعصبه، فاذا لم يمكنه عصبه قلنا لا شيء عليه صلي على حد الحال ولا يجب اعاده هذا اذا لم يفرغ. قال وتتوضأ لوقت كل صلاة يعني لدخول وقت كل صلاة، فلا يجوز لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ قبل دخول الوقت فيصلي به بعد الوقت بعد الدخول، يعني من أراد أن يصلي المغرب متى يصلي يتوضأ ويحدث حدثا دائما إذا دخل وقت المغرب إذا غربت الشمس، ينفع يكون يتوضأ قبل العشاء بدقيقة واحدة عشان يصلي العشاء؟ لا، لابد أن ينتظر دخول وقت العشاء، وهكذا كل من يخش وقت الصلاة يعيد الوضوء، هل يعيد الشد والتغيير غير الملابس؟ لا، حسب التفصيل الأولى، إذا كان غير مفرط فلا شيء عليه، إذا كان مفرطا أعاد أعاد الغزل والشد إلى آخره، لكن هو الشد وارتخى شيء حتى صار غير مفرط إذا أحكمه هو ثم سقط الأمر المعتاد يعني فيعفى عنه يقع عن ذلك، هذا حرق واضح يعني مراعاة هذا بعد أن أحكم شده وخلاص. قال توضع الوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل يعني ما تفعل وقت مش ليس المراد أنها تتوضع لكل صلاة فرض ولكل صلاة نفل لا طول الوقت الذي توضعت في أوله صلاة إلى داخل الوقت تعيد الروضة والأخرى وتصلي فروض ونوافل إذا خرج الوقت تصلي فروض ونوافل بعد الوضوء ونوافل نبه الشارع على ما قلته فقال وإن اعتيد انقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فعليا فلا يجوز له أن يصلي قبل هذا الزمن هذه مسألة يا جماعة مهمة جدا يعني لا أستطيع أن أحصي كم سئلت عن هذه المسألة وصول الغيب لكن مع نفس كثير من الناس يطلق الكلام أن صاحب الحدث الدائم صلي في أي وقت صلي ما دام الحدث دائما فصلي طيب لماذا لم تتقصد منه وأغلب الحالات يعتاد الانقطاع في زمن يسع وجوب الصلاة يعني هذا غالب الحياة فيما أعلم وفي ناس السائل أحيانا بيسأل لأنه مش فاهم ولا يفهم الحقيقة وأحيانا بيبقى عاوز يوقع في الوقت عشان ليه هوا معين مش عشان عاوز يغلطك هو عاوز يتشفي على هواك فأنت تكون فاهم السؤال وما تسيبوش يعني يضحك عليك زي الأخ بيقول لك جاي من سفر ده انت ما فاهم جاي من سفر كده عشان سفر والأخ ساعات الإنسان يسألك سؤالا معينا إما لجهل منه وإما لأنه ليه هوا معين في السؤال أنت تقول ما معنى حدث دائم يعني الناس مش متصورة عن حدث دائم إذا صار عندي ثلث يعني إيه عندك ثلث أصلا بعد مثلا خمس دقايق نص ساعة البول بينزل مني بعد ال بعد ما خلص التبول يعني ما خلوش يقول اللفظ الشرعي قول لي بقى حدث يبقى أنت إيه هو ده ثلث هو ده صار حدث دائم يعني نص ساعة بعد البول اسمه حدث دائم سبحان الله فالمفتي بيفتي يقول له خلاص صلي والبول بينزل مني والحق الحق الواقع غير كده فلابد ان تفهم ماذا يريد السائل خصوصا ان السائل الان اما جاهلا وسمع مصطلحات شرعيه بالقطاع على غير معناها واما مغرضا عاوز يريح نفسه وتتوضا لوقت كل صلاه وتصلي فروضا ونوافل ولا تؤخر الا مع خوف العمل تفهم الحدث ذاك ها المرأة اللي عندها رعاه ثالث لا تصلي على خوف العرق صاحب الثلاث البول ها كلام ذات المستحاضة كلام المستحاضة فقط مستحاضة ونحوها لها حكم التطهير للبنات نيجي بقى في حكم متعلق متعلق المرأة المستحاضة بس ذات كانت المستحاضة فقط قال ولا توضغ مستحاضة إلا مع خوف العرق يعني إيه العرق مشقة الظاهرة التي يخشى الإنسان معها الوقوع في الزنا فيحكم على الرجل أن يجامع امرأته المستحاضة ما لم يصف الوقوع في المحرم ويباح له ولو كان قادرًا على الزواج بثانية أو شراء أمة أو غير ذلك لا يلزم بخلاف الحيض قلنا إيه من قدر على الزواج مهر أمة أو مهر حرة أو ثمن أمة يلزم إنما هنا لا إنه أمر أخر هو حرام أن يجامعها مع السعر وعند الحاجة الشديدة التي يخشى معها الوقوع بالمحرم يباح له وقوعها ولو كان قادرا على الزواج بثانية أو شراء أمة أو نحو ذلك. ونصف ولد وما يخصوش على نصف ولد. لا لا نصف ولد دي مش كده. يعني إيش مش عارف يعني. نصف ولد يعني. لا تخاف على نفس المحرم هذا العادة. جوز المشكلة. جوز ثانية تجربة ورابعة. ولا توقع إلا مع خوف العنف يعني يحرم ذلك معنى لا توقع هنا يعني يحرم ذلك طيب إن جمعت وهي مستحاضة فهل فيه كفارة مثل الجماع في الحيض لا ليس فيه كفارة ليس فيه وطن مستحاضة كفارة عموما ده المذهب وفي المسألة في قول ثاني في المذهب وخارج المذهب اللي وطن مستحاضة مباشرة والخروج من الخلاف بإجماع العلماء مستحب مستحب الخروج من الخلاف يعني من لم يكن في حاجة إلى ذلك فلا ينبغي له أن يفعل هذا ولا تطهر إلا مع خوف العنف قال ويستحق غسلها لكل صلاة أما الوضوء فواجب لوقت كل صلاة أما الوضوء

كلها بالأربعين. وكل حكم كل شيء قلنا عنه حرام أو واجب أو حاجة في النفاس دخل معنا في المدة اللي قبل الولادة دي، لكن هو مش مقصود من الأربعين. يعني نقول مثلا يحرم وطؤها يبقى برضه في المدة دي، طلاقها برضه في المدة دي، وهكذا. طبعا طبعا لا بينزل لا ينزلش خالص، يبقى معلش حاجة مش حاجة أو ما فيهاش لا لا شيء يعني. سيأتي ده إن شاء الله. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، يعني أوله من الوضع. تكلم العلماء هنا رحمه الله عن السقط أو السقط، المرأة اللي سقط منها الجنين متى تعد الخارج منها نفاسا ومتى لا تعده نفاسا. إذا تبين فيه خلق الإنسان، اسمع الإجابة دي وإفهمها جيد، مش عاوزين نطول لأني نريد إنهاء الكلام إن شاء الله. كله يركز. إيه السؤال؟ متى عضو الخارج بعد الطب دما دما نفاس؟ مرأة سقطت أبهاضت وخرج منها دم، إمتى ينفتش؟ نقول إن تبين فيه خلق الإنسان فنفاس، وإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فدم فساد. وغالبا يتبين خلق الإنسان بعد ثلاثة أشهر، وأقله 81 يوما. يبقى قبل 81 قبل 81 دم فساد، من 81 ل 90 احتمال، من 90 غالبا برضه مش مقطوع به، غالبا يكون نفاس. ممكن يكون 90 وبرضه ما تبان فيه خطر، بس في الغالب يكون فيه خطر. واضح؟ يبقى ما تبين فيه خلق الانسان فهو نفاس، وما لم يتبين فيه فليس بنفاس. غالب ما يتبين فيه خلق الانسان 3 اشهر، اقله 81 يوما، يعني 3 اشهر الى كم يوم كده. هيا احكام النفاس، متى حكمنا من تبين فيه خلق الانسان فهو نفاس له احكام النفاس. لأن الخلق الإنسان تبين قبل نفس الروح، قبل نفس الروح. طيب أكثر النفاس 40 يوم، ليه المؤلف ما قالش أقل النفاس؟ ملوش حق، لا حق لأقل، وقد لا تصل من رأس دم بعد النفاس. فإن جاوز الدم 40 فما حكمه؟ ما أكثر هذه الأسئلة يا جماعة. واحد يقول لك انا قعدت 40 يوم، نقول لا خلاص النفاس صفر، صح؟ مش حاجه اسمها 41 يوم نفاس عندنا اللي هو من بدايته بعد الولاده، يعني فيش مفيش اكتر من 40 يوم. يعني لو الدم نزل بعد ال 40 بنفس الصفر نفس اللون كل حاجه اسمها ايه؟ ملوش حكم النفاس. طب نعمل ايه؟ ننقص ننقص مع الوسط ننقص نفس الشكل نفس اللون، نشم نفس الريح، نمسكه نفس الغلو، ننظر ثاني برضه، يعني نرى الرأي من النظر بمعنى الاعتبار مش بمعنى النظر العيني، يعني نعتبر. إن كان هذا الوقت صادف عادتها يبقى حيض، دخل الحيض النفاس راح نظر في الحيض أعادها بقى يعمل عادة بتاعتها. فإن زادت مثلا هي عادتها 7 أيام بتجيلها العادة دي في نص الشهر، النفاس يوم 40 خلص على نص الشهر والدم مستمر، نقول لها إيه؟ نقول لها إيه يا جماعة؟ عادتك حيض حيض لحد يوم 22 7 أيام من 15 على 15 يعني فضل برضه مستمر، نقول لها خلاص بقى صومي وصلي ده كده لا حق له لحد ما يتكلم معاكي 3 مرات يبقى دي عادة بعد التفصيل الثالث. اما اذا لم يصادف عادته فهو ده فساد. قلناها ما تكرر ثلاثة فحيح. ايوه هو امر الفشل. ليه لا ندري؟ تبقى متحيرة. اذا نسيت عادتها تبقى متحيرة. هذه المرأة حكمها لا يخرج عن ما قلناها. اللي نسيت عادتها. اذا لديها عادة وتغيرت عادتها بعد الولادة ما تكرر ثلاثة فحيح. اللي نسيت عادتها تعمل بالتمييز. اللي ملهاش تمييز تبقى متحيرة. مفيش خروج عن ما قلناها. كل ده عندها. واستريح وقت بيه وامشي على حاجه وخلاص. لان هذه المسائل حقيقه متعبه. وكثره البيع اللي بيحصل والحبوب والحاجات اللي بيكتبوها تحصل اضطرابات كثيره. فاذا كان لك ضابط مضطرب للسرير. لفرط جهد. كانت دراسة اثنتين لبعض الجهل من أشقى به زوجة اثنتين وقلت وعيش بينهما خروفا ناعم بين أفضل عزتين إلى آخر. لا حول تلقى عضوك شاري فات أنا عاش أربع عضوك لكن ما تكرر ثلاثة صحيح. لا لا يعرف الصفر الصفر صفر على هذا فهو حل. لا يعرف الصفر. من هذه المسألة مهمة جدا وقوعها يعني كثرة بالغة أن تنتهي الأربعين تنتهي الأربعون يوما وما زال الدم الوجود. فنقول إن صادف عادتها فحل وإلا بصادف وما زال عن ذلك فاستحاضة وإلا بصادف عادتها فهي مستحاضة. قال ومتى ظهرت قبلها يعني قبل الأربعين أكثر مدة النساء أربعون يوما. متى ظهرت قبل أكثر مدة النساء تطهرت وصلت يعني اغتسلت وصلت وصامت وتفعل ما يفعله الله يوما زي حرف كلمة الله في وسط المرأة. حينئذ لو ظهرت قبل الأربعين قلنا خلاص ارتفاع الدم طهارة كاملة بعد 20 يوم بعد 25 يوم نقول لها اغتسلي وصومي وصلي. هل يجوز لزوجها ان يطهرها؟ نعم يجوز لكن مع الكراهه فيظل على هذا الحكم الى انتهاء الاربعين. مفيش دم خدوا بالكم مفيش دم نازل انقطع الدم لان هي مده لو مات الاربعين دي طاهره مطلقه لكن في الاربعين في اثناء الاربعين نقول لها تطهري وصومي وصلي. هل يجوز وقوعها؟ نعم يجوز وقوعها لكن مع الكراهة والكراهة تبيحها الحاجة. قال ويكره وقوعها قبل الأربعين بعد التطهير لا يجوز له نطهرها إلا بعد التطهير لو الاغتسال يعني. فإن عاودها الدم صورة المسألة هي إيش؟ انقطع الدم قبل الأربعين بتعمل إيه دي؟ فالطهر صوم الصلاة وما حكم وقتها يوتر جلها تم ذلك امتى جلها تم بعد الاربعين لا عبرة الا ان يصادف عادة. طب في كلام جاته في اثناء الاربعين فان عاودها الدم يعني في اثناء الاربعين انقطع تم يوم 20 جات يوم 30 تم رجع لها يوم 30 من امتى؟ يوم 30 من امتى؟ يوم ده من امتى؟ من الولادة ساعة ولد ولد يوم العاشر من رمضان ساعة 2 الظهر وفي نفس المكان ساعة كل الولادة. يوم العاشر من شوال الساعة 2 الظهر في نفس المكان انقطع الدم بس مش نفس المكان انا راح في البيت. يوم 35 رجع له يوم خمسة من الولادة يعني هو ايه 15 شوال يعني خلاص كده عدى 35 يوم لسه 40 ما خلصتش فنزل عليه الدم مرة أخرى. فما حكم هذا الدم؟ هذا الدم مشكوك فيه مش عارفين ده دم قتاد ولا دم نفاق شكيه طب نعمل ايه بقى مشكوك فيه؟ قال مشكوك فيه تصوم وتصلي زي الطاهرات يعني صعب وتقضي ما وجب فيه تقضي الواجب زي ايه؟ الصوم لكن هل تقضي الصلاة؟ الخمس ايام دول 35 40 هتصوم وتصلي بعد 40 تقضي الصيام ليه؟ ان واحد ممكن يكون نفاس فتقضي الصلاة؟ لا ليه؟ ان لو كان نفاس فلا صلاة عليه لو كان مش نفاس فقد صلى يبقى تقضي الواجب يعني ايه؟ الصوم وناخد صوم من الطواف الواجب منظور وغير ذلك لا لا مش تعمل عقل النفاس مش تعمل عقل العادة تلغي التكليف قال وهو كالحيض وهو كالحيض يعني النفاس كالحيض النفاس كالحيض فإيه فيما يحل فيما يحل يعني يحل فيه مثل الجماع فيما دون الفرج استمتع منها بما دون الفرج مؤاكلتها الشرب معه النوم معه إلى كل شيء مباح في الحيض بس النفاس وهو مثل الحيض فيما يحرم أيضا كالطلاق والوضع في الفرج والصوم والصلاة وهو مثل الحيض النفاس مثل الحيض فيما يجب ايه اللي يجب فيه؟ قلنا حاجات كثيرة منها الغسل عند القطع يجب من القطع الكفار إذا وطئها في الحيض وإذا وطئها في النفاس فيه الكفار بناء النص على التخيير وفيما يسقط النفاس مثل الحيض فيما يسقط صلاة الصوم ايه؟ في تفصيل صلاة الصوم يسقط الصوم الحيض مثل الاستطاقة ايه في الصلاة وايه في الصيام؟ وجوب الصلاة وايه في الصيام؟ أداء الصيام ماشي استثنى المؤلف فقال غير العدة والبلوغ العدة والبلوغ فرق فيهم فرق بين الحيض والنفاس حيض زي النفاس مطلقة إلا في الحاجات اللي بتستثنيها دي وبعض بعض ما لم يذكره أيضا بيقول العدة والبلوغ العدة تعتد المرأة المطلقة ذات الحيض اللي هي بالحيض يعني تعتد بإيه؟ ثلاثة حيض إذا كانت حرة لكن ما تحسبش النفاس من مدة العدة يعني مطلقة وهي حامل إمتى عدتها؟ وضع الحمل فتطلقة وهي نفاسة حرام لكن هل يقع؟ أيوة يقع فمدة النفاس دي تحسب؟ ما تحسبش سنة بقى ثلاث حيضات ممكن ترضع تقعد سنة ما تخرجش على الأربعين يوم بتوع النفاس برضه ثلاث حيضات ماشي يبقى النفاس الثالث حيض فيها لأنه لا يحتسب به في العدة الحيض يحتسب به في العدة تعتد الحيض ولا تعتد بالنفاس قال والبلوغ أيضا النفاس يخالف الحيض البلوغ فإن الحيض علامة على بلوغ المرأة لكن النفاس مش علامة على البلوغ لأنها حق بالغ منذ أنزلت المنية الذي حضر به الحمل يعني حمل من 9 شهور فالحيض يدل على البلوغ الحيض من علامات البلوغ لكن يسقط فيه البلوغ لكن النفاس قد أنزلت منية فحمل وبعد ما حملت ولدت نزل النفاس هي بالغ من مدة بعيدة واضح كذلك الإيلاد بس يعني مش هنطول فيه أيضا في فروق سبقت لنا أن الطهر في الأربعين يكره الوضوء فيه لكن خلوص النقاب الحيض لا يكره الوضوء فيه هذا من الفروق سبق الفروق من الفروق أيضا أن الدم إذا عودها في مدة عادتها في الحيض فهو إيه؟ حيض وإن عودها في مدة النفاس فمشكوك فيه طيب قال رحمه الله في المسألة في الباب وإن ولدت توأمين يعني ولدين ولدين يعني ذكر أو أنثى يعني ولد عام من ذكر الأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولد يعني ذكر أو أنثى إحنا في عقولنا بنقول ولد يعني إيه؟ ذكر لا في اللغة وفي الشرع ولد عام يبقى إن ولدت توأمين يعني ولدت ولدين ذكرين أو أنثيين أو ذكر أنثى أو خنثى المهم ولدت توأمين